50 languages. 20. 20. محادثة قصيرة رقم 1. Small talk. 1. خذ راحتك. تفضل. ارتاح. Slå dig ned. البيت بيتك. Lad som om du er hjemme. ما تحب أن تشرب؟ Hvad vil du have at drikke? أتحب الموسيقى؟ Kan du lide musik? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Jeg kan godt lide klassisk musik. هذه أقراص المدمجة. Her er mine CD'er. أتعزف على آلة موسيقية؟ Spiller du et instrument? هذه قيثارتي. Her er min guitar. أتحب الغناء؟ Kan du lide at synge? ألديك أطفال؟ Har du børn؟ ألديك كلب؟ Har du en hund؟ ألديك قطة؟ Har du en kat؟ هذه هي كتابي. Her er mine bøger. حاليا أقرأ هذا الكتاب. Jeg er ved at læse den her bog. ما تحب أن تقرأ؟ Hvad kan du lide at læse? أتحب الذهاب إلى الحفلة الموسيقية؟ Kan du lide at gå til koncert? أتحب الذهاب إلى المسرح؟ Kan du lide at gå i teatret? أتحب الذهاب إلى دار الأوبرا؟ Kan du lide at gå i operaen?